أهلها، ومن هنا جاء ذكر الأهل بما أصبح بعد ذلك مثلا من أمثال القرآن، فيما إذا شهد شاهد قريب من الإنسان، وكانت تلك الشهادة أقرب للواقع وأقرب أن تصدق، فيقال وشهد شاهد من أهلها. إن كان قميصه قد من قبل من أمام من قدام فصدقت وهو من الكاذبين، وكيف تصور ذلك؟ يكون هو المقبل عليها وهو الذي يريد أن يفترسها، وهو الذي يريد أن يتغلب عليها، وهي تدفعه عنها بما يقرب ويبعد بينه وبينها، فتمسك به وبخناقه وبثوبه، وبين تجاذب وأخذ وعطاء يمزق الثوب من أمام. فقال هذا الشاهد: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت، لأن ذلك يكون علامة ودلالة أنه المقبل عليها والمريد منها السوء كما تزعم، وإن فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر مزق من خلف فكذبت وهو من الصادقين، لأن في هذه الحالة يكون معرضا عنها وأعطاها دبره وخلفه فارا هاربا، والمريد للشيء لا يعرض عنه بدبره ولكن يقبل عليه بوجهه، فكونه أدبر عنها وكونه أعطاها خلفها معناه أنه لا رغبة له فيها وأنه فار عنها، وكان هذا علامة على أنه بريء وعلى أنها هي المتهمة الكاذبة. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، هذه الشهادة، وإن شئت قل الحكم كما قالوا. وإذا بالزوج يقول بعد أن تم له ما تحقيق هذه الشهادة: فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن. هنا أصدر الزوج صاحب الحق وسلطان البيت والمسؤول عنها وعن عرضها لأنه عرضه، فلما رأى القميص كما شهد الشاهد مزق من دبر وقطع من دبر، وعلم بذلك صدق يوسف وكذب الزوجة، فلما رأى ذلك وتحقق وتبين له قال لزوجتي: إنه من كيدكن. إن هذا من تحايلكن على الفاحشة، إنه من كيدكن للوصول لهذا الشاب. وقال كيدكن وعنها واحدة، أي هكذا شأن النسوة فيما يريدنه من الوصول لشهواتهن ونزغاتهن ومطالبهن، لا يأتين وجها لوجه بالطريق المستقيم، ولكن يلتوون فيما يريدنه من خير أو شر. وهكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أمر السيدة عائشة رضي الله عنها أن تأمر زوجها وهو في مرض أن تأمر أباها وهو في مرض الموت، أي نبينا صلى الله عليه وسلم، أن صلي بالناس إماما نيابة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالت: إن أبي رجل أسيف حزين، متى يقف متى يؤم، لا يستطيع أن يبلغ الناس أن يقوم بما طلب منه. فأعاد الأمر عليها فعادت فقالت هذا الجواب، وإذا بالنبي يقول لها عليه الصلاة والسلام: إنكن صواحبات يوسف، بمعنى تريدون شيئا في الباطن وتظهرون شيئا في الظاهر. فهي بقولها هذا أرادت ألا يا أم أبوها فيموت نبي الله عليه الصلاة والسلام، فيقولون كانت إمامة أبي بكر بالناس شؤما على رسول الله، هذا قصدها. فعلم ذلك صلى الله عليه وسلم وخاطبها وهي مفردة بأن كنا صواحبات يوسف، أي تظهرنا ما لا تبطن، تبطن شيئا وتشرنا إلى غيره، تشرنا إلى شيء وتردنا غيره. فاستشهد النبي عليه الصلاة والسلام فيما يريد من أمر عائشة لأبيها في الإمامة والنيابة فيها بفعل صواحبات يوسف، وقال صواحبات هي صاحبة، لأن عندما كلمها زوجها كلمها بخطاب الجماعة ولا يقصد شخصها فقط، أي أنت وجنسك جميعا. هذا الشأن فيهن أنهن شديدات المكر، وأنهن يصلن بمكرهن ما يلعبن به بالرجال. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، من حيلكن، من سعيكن للوصول لما تريد بالتحايل والكيد. فما زعمت وما قلت من أنه أراد بك سوءا، العلامات والعادات وما رأيته من تمزيق قميصه من خالد يدل على أنك كاذبة، وأنت التي تريدين الفاحشة كما قال هي راودتني عن نفسي. فلما رأى قميصه قد من دبر قال أي الزوج حكم، إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. أدرك زوج زليخة من زوجته أن طبع النساء الكيد، وأن كيدهن من الدهاء ومن المكر ومن التحايل ومن الوصول إليه بطرق عظيمة تذهب لب الحليم وتضحك على كبار العقلاء وذوي اللب. من هو صاحب يوسف؟ زعم قوم أنه كان طفلا في البيت لا يتكلم بعد، الشاهد ولا يحسن القول والكلام، واستشهدوا بذلك بحديث رواه ابن جرير في التفسير بسنده عن أبي هريرة، ورواه غيره عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نطق في المهد أربعة صبيه، صاحب جريج وصبي ابنه ماشطة فرعون، وعيسى ابن مريم، وشاهد يوسف. ولكن القصة، ولكن نظم القرآن، ولكن الحديث بكون أسانيدي لم تصل للدرجة التي نعتمدها ونقول في الحكم والشهادة لا حاجة إلى شهادة صبي لا يحسن القول، نقول كان ذلك معجزة أو كرامة ليوسف، فهو كان رجلا ذا لحية، حكيما عاقلا. العاطفة للقريبة لم يدفعه عن الحق والشهادة بالحق والبحث عن الوصول للحق، حتى إذا وصل لا لم يحاول الخروج عنه بحال من الأحوال. وهذا ما أكده الحسن البصري ومقاتل وجماعة من كبار المفسرين صحابة وتابعين وأئمة. وهو المناسب، نعم هو المناسب، وهو المناسب الشاهد لابد أن يكون عدلا إلى آخر، وهو كذلك. ولكن إذا كان صبيا كنا سنعتبر معجزة، نعم، كما حدث عن ابنة ماشطة فرعون، نعم، وعن عيسى بن مريم. قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. وهنا يقولون كيد المرأة أكثر شدة وتحايلا وبلاء من الشيطان، لأن الله قال عن كيد الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وقال عن النسوة إن كيدكن عظيم. يصح لنا هذا أن نقول لو كانت الكلمة في الأصل من قول الله، ولكنها حكاية من الله عن عزيز مصر لزوجته. ولكن كون الله جل جلاله أعاد ذلك عنه وأدخله وحيا وأدخله في القرآن أيضا ليس هذا بالشيء القليل. إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا. كان صاحب من العزيز يظهر متسامح في هذه الأشياء، ولو كان غير العزيز لابتدى بضرب امرأته إلى حد القتل، ويظهر كان متساهلا في ذلك. لم يخرج يوسف من البيت، ترك زوجته وغلمتها وشبقها وشبابها وجمالها وانقطاعها عنه واكتفاءها به مع هذا الشاب الجميل الرائع الذي قل أن يكون مثله في الدنيا والكون كما سيأتي القول عن جماله، وتركه معها سنوات أخرى إلى أن استهترت وأعلنت أنها راودته وأنها تريده في بيتها وبين النساء من عظيمات مصر، والزوج لا يزال الأمير ولا يزال عزيز مصر ولا يزال زوجها ولا يزال سيد القصر. يوسف أعرض عن هذا، اسكت عن هذه الحادثة واكتمها ولا تتحدث بها. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك. خاطب زوجته وقال لها استغفري لذنبك، اطلبي مغفرتي واطلبي سماحي واطلبي التوبة أن أتوب عنك، أو استغفري ربك إن كانت ممن يؤمن بالله. وقد قيل كانت كافرة وقيل أسلمت بعد. واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وهنا تم الحكم، إنك كنت من المذنبين، كنت من العصاة، كنت من الساعيات للفاحشة. ولما قال من الخاطئين ولم يقل من الخاطئات، وهي خاطئة بين الخاطئات من النساء، لأن المعنى أنك كنت من قوم خاطئين. وهذا في نظم القرآن وبلاغة العرب التي نزل القرآن بها هو كثير جدا، إنك كنت من الخاطئين أو من قوم خاطئين. ثم سنتحول بالقصة إلى مرحلة رابعة من مرحلة الرؤيا إلى مرحلة حسد الإخوة والتآمر عليه ورميه في الجب، إلى المرحلة الثالثة شراء عزيز مصري له ومقامه بينه وحب زوجته له، إلى اشتهار الأمر في مصر بين الملكة والأميرات والشهيرات من المترفات من مصر. قال تعالى وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. قال نسوة، أي شاع الخبر وذاع وتحدث به كبريات النساء من القصور وأهل الحل والعقد وحكام مصر، قالوا يشنعون على ملكة على امرأة العزيز أنه بلغ من هوانها وبلغ من استهتارها وبلغ من قلة عفتها أن شغفت أن أحبت أن عشقت عبدا غلاما عبرانيا هو خادم لها ورقيق، فهم يشتمن اختيارها وذلها وتراميها وطرحها نفسها بين أقدام عبد رقيق. وقال نسوة في المدينة مدينة مصر امرأة حاكم مصر تراود فتاها عن نفسه تسعى لأن تصل إليه زنا وفاحشة، تطالبه متحببة إليه غزلة متغنجة قد شغفها حبا. يقال شغفها وشعفها شغفها أي وصل حب يوسف إلى شغاف قلبها إلى الجلدة الرقيقة المحيطة بالقلب إلى باطن القلب أي تمكن حبه منها إلى أن فقدت صوابها وعقلها واستهترت به وأشاعت ذلك وأذاعت وما عادت تحسب لذلك حسابا لا من العفة ولا من المنزلة ولا من المجتمع. ويقال شعف الحب إذا كان ظاهرا ومنه شعف الجبال في اللفظ النبوي الكريم أنه عندما يكثر الفساد في الأرض ويتبع كل ذي رأي برأيه ويعجب به على الإنسان أن يتبع شعف الجبال بغنيمات يبتعد عن الناس عن جميع فراقهم أي ظاهر الجبال ليرعى غنماه ويبتعد عن الفتن قد شغف حبا حب فتاها حب عبدها ورقيقها بلغ منها شغاف القلب باطن القلب حتى راودته وخضعت للفاحشة معه فيما تريد مع امتناعه ومع صده ومع إبعادها عنه قد شغف حبا إنا لنراها في ضلال مبين في ضلال مبين إننا لنراها هذه اللام لام الموطئة للقسم والله إننا نراها في ضلال وخطأ وفساد وبعد عن الفكر والعقل مبين ظاهر يراه كل أحد كيف يليق بالنبيلة وبالسيدة الكبيرة أن تحب عبدا لها وفتى صغيرا ثم تستهتر بذلك وتعلنه وقالت نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين قالت فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعددت لهن متكئا قالوا وكان هذا من النسوة حيلة ومكرا وخداعا مكر نسوة لاقى مكر نسوة هؤلاء النسوة من نساء قصر الملك ووزرائي وأعواني سمعوا عن امرأة العزيز واستهتارها بغلامها ورقيقها ولكنهم سمعوا جماله وسمعوا كماله وسمعوا شيئا لا يكاد يخطر على بال إنسان فتحايلن بهذا ولإشاعته حتى تستدعيهن امرأة العزيز ويرين جماله وشكله وقد تم لهن ما أرادن ولكن ذلك كلفهن الكثير كلفهن الدماء وقطع الأيدي وتقطيعها فلما سمعت بمكرهن أرسلت وقال الله عنها مكرهن أي أدركت أنهن بهذا الذي أشعنه إنما يمكرن ليرين هذا الغلام وسرها ذلك حتى لا يقلن بعد إنها من الذلة والهوان شغفت بحب عبد ورقيق فقالت فلما سمعت بمكرهن لم تقل بإشاعتهن ولا قذفهن ولا عيبهن ولكن قالت المكر معنى أنها أدركت من هذه الإشاعة من هؤلاء النسوة من الأميرات والحاكمات ونساء القصور والمترفات من النساء على العادة في كل عصر عندما أشعن ذلك أدركت أن ذلك منهن مكر ليرين هذا الغلام وجماله فلما سمعت بمكرهن استجابت لدعوتهن أرسلت إليهن استدعتهن واحتفلت بهن وأعدت لهن يوما ذبحت لهن الذبائح وأعدت الفواكه ما يفعل عادة المترفون والمترفات ومن يريدون من الناس أغنياء وفقراء عندما يريدون إكرام أحد عزيز عليهم عزيز عليهم وأرسلت إليهن استدعتهن دعتهن للتكريم لحفلة أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا أحضرت أعدت لهن مجلسا فيه من الوسائد وما يتكين عليه ومن الفرش الوثيرة ما يليق بمثل هؤلاء من المترفات والحاكمات والمعجبات بأنفسهن وأزواجهن وأعتدت لهن متكئا مجلسا فيه من الفرش والوسائد ما يزداد بذلك جمال المجلس مع جمال يوسف وآتت كل واحدة منهن سكينا أي وضعت موائد بين أيديهن فيه من الشواء ومن الحلوى ومن أنواع الفواكه التي لا تؤكل إلا بعد التقطيع بالسكين فكل واحدة أعطته سكينا وقبل أن يبدأنا بتقطيع شواء ولحم أو طير أو فاكهة وآتت كل واحدة منهن سكين. قيل في الرواية كنا 40 امرأة وأعتدت كل واحدة منهن سكين والسكين معروف كما لا نزال نقول لها السكين وأعتدت لهن وآتت كل واحدة منهن سكينا على المائدة وقالت أخرج عليهن يا يوسف أخرج عليهن أرادت أن تريهن هذا يوسف الذي سميناه رقيقا وغلاما وعبدا أكذلك هو أيصبرنا على رؤيته ولو أول رؤيا لأول مفاجأة وقالت اخرج عليهن اخرج يا يوسف ليرينك وليس من الضروري أن تقول له ليرينك نادت وككل سيدة تنادي خادمها وغلامها استجاب قالت خرج عليهن فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم وهذا ما تريد امرأة العزيز قد توصلت به فلما خرج عليهن ورأيناه دهشنا جميعا بهتنا جميعا وقفت عيونهن على جماله السكين التي آتت كل واحدة منهن لتقطع التفاحة والأطرج وإذا بالسكين تعمل عملها والعين تعمل عملها في وجه يوسف إلى أن أخذت تسيل الدماء من أيديهن ولا يشعرن وقال الله قطعن زيادة المبنى أيضا تدل على زيادة المعنى فقطعن أبلغ من قطعن أي كان التقطيع شديدا لدرجة زعم بعض المفسرين أنهن قطعن أصابعهن وهن لا يشعرن فلما رأيناه أكبرناه أصبح كبيرا في عينهن في عيونهن جدا ليس غلاما ولا حرا ولا إنسانا ولا بشرا من البشر بل هو ملك من الملائكة أكبرناه ومن الإكبار ومن الاستعظام ومن الدهشة والغرابة قطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله حاشا من ماذا قد قلنا من قبل امرأة العزيز تراود فتاها حاشا الله أن يكون فتى تعني بقولها يعنين بقولهن أنهن عبد أنه عبد رقيق يباع ويشترى مع حاشا الله أي معاذ الله أي نستغفر الله نحاشي الله جل جلاله من أن نقول هذا عن هذا الملك الذي لا يخلق مثله إلا هو ولا يليق أن يقال عنه رقيق بل حتى بشر إن هذا إلا ملك كريم ملك من الملائكة يمشي بين البشر ما حقيقة هذا القول الذي قلناه النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح ليلة أسري به إلى السماوات العلا، وصل السماء السابع السماء الثالثة، وإذا به يجد فيها يوسف، فقال النبي عليه الصلاة والسلام عنه: لقد أعطي شطر الحسن. وفي رواية: لقد كان قمرا بين النجوم. وفي رواية: لقد أعطي ثلثي الحسن، أي ثلثي حسن ما وزع على جميع المخلوقات منذ آدم وحواء إلى العصر النبوي، وهل جاء بعده مثله الله أعلم. ومع ذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام أجمل منه، ولكن الله جل جلاله صانه عن النسوة وعن الاستهتار به ليستطيع ليبلغ الناس رسالة ربي، وإلا لاشتغلن به واشتغل بهن عن الأمة في دفع كيدهن وإبعادهن، كما يحصل الآن مع يوسف الذي كان مع امرأة فأصبح مع 41 امرأة. فلما رأينا أكبرنا وقطعنا أيديهن من الدهش ومما بهتوا به لهذا المنظر الذي لم يروا نظيره في الدنيا ولا في جميع حياتهم، وقلنا حاش لله، أي من أن يكون فتى يتحصن بالله ويستعيذن به ويستغفرنا مما قلناه من قبل إنه فتى، بل هذا حاشا لله ما هذا إلا بشر، ما هذا بشر، ما هذا بشر، ليس هذا بشر، ما تعامل معاملة ليس في رفع الاسم ونصب الخبر، ما هذا بشر، ليس هذا من أولاد آدم وحواء، ليس بشريا كالبشر، إن هذا ليس هذا إلا ملك كريم، إلا ملك من الملائكة. ولأن الملائكة الصورة التي في أذهان الناس، وأنهم خلقوا من نور وهذا حق، وأن النور لا يكون عنه إلا الجمال وإلا البهاء، على أنهن لو رأينا الملائكة في صورتهن بكذا وكذا جناح وأنهم يسدون الأفق بأجسامهن لارتعبنا ولا فررنا ولا مرضنا. ولكن جرى العرف فيما استحسن من جمال بشري يقال عن هذا الجمال جمال ملائكة، هذه ملك، هذا ملك، إن هذا إلا ملك كريم. وإذا بامرأة العزيز تستنخي وتتيه بينهن باختيارها لمن أحبت، وأنها لم تحب فتى بل لم تحب بشرا، وإنما أحبت ملكا، قطع النسوة أيديهن لأول نظرة، فكيف بها هي الشابة الجميلة المنقطعة عن الرجال لضعف زوجها التي تصاحب هذا الشاب صباحا ومساء، والمفروض أنه تحت أمرها كفة، كيف لا تدهش وكيف لا تعشق وكيف لا تغرم وكيف وكيف، وإذا بها تستهتر وتنسى ما يجب أن يكتم وأخفته من الأصل، وزعمت أنه هو الذي راودها، وإذا بها تقول فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، كشفت الستر وأظهرت المخبأ وتجاهرت باتصالها به وشغفها به، قالت: ذلكن الذي لمتنني فيه، هذا الذي سميتموه ملكا، وهذا الذي قطعتن أيديكن من نظرة واحدة له، هو الذي لمتنني فيه، عبتن عشقي وحبي واختياري ذلك الإشارة ذا كن على العادة في اسم الإشارة أنها تتبع المخاطب تقول ذلك وذلك وذلكما وذلكم وذلك حسب المخاطب من مفرد أو مثنى أو جمع من مذكر أو مؤنث ذلك ذا يوسف الذي لمتنني فيه عبتن حبي واختياري له أنا راودته عن نفسه نعم طلبته وحرصت أن أصل إليه فإن لم يفعل ما آمره ليسجنا فاستعصم راودته عن نفسي فاستعصم طلب العصمة السين والتاء للطلب أي طلب العفة طلب الصيانة طلب العصمة من الفاحشة ونالها ابتعد عن الاستجابة عن الفاحشة هذا مما يؤكد أنه لم يهم وإلا لقالت قد هم ثم تراجع وهذا ما لم يحدث قط أنا راودته عن نفسه فاستعصم استعصم بالعفة وبالطهر وبالبعد عن الفحشاء وبازدراء الزنا حتى ولو هو فتاي ورقيقي وأنا سيدته لم يهتم بي ولم يلتفت إلي وبقي من العصمة والعفة والبعد عن الفاحشة ما أتحرق وهو يرى ولا يهتم أنا راودته عن نفسه فاستعصم زيد ولا إن لم يفعل لئن أيضا لا موطئ للقصب أقسم تحلف إذا لم يفعل لا تزال وتقول هذا الآن أمام 40 امرأة من بيت القصر ومن بيت التجار ومن بيت الحكام ومن بين المترفات وذوات الغنى والجاه تعلن ذلك وهي متفاخرة متعاظمة ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن أيضا تقسم أنها ستسجنه وتأمر زوجها بسجنه تقسم على ذلك وتؤكده بنون التوكيد الثقيلة ليسجنن ولا يكونن من الصاغرين وتقسم على أن تصغر شأنه وتحقره وتذله هذا الذي تعالى علي وترفع علي ورأى نفسه أعظم مني مقاما على كونه رقيقا وعلى كونه فتى فما كانت تخفيه قد أبدته ووصلت للاستهتار وكل هذا انتقال بيوسف عليه السلام من محنة الكره والبغضاء والحسد من إخوته إلى محنة الحب والتعلق من امرأة ثم من 40 فهم كما تألب عليه إخوته تألبت عليه الآن كل نساء مصر في شخص امرأة عزيز مصر ومن في ضيافتها ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكونن من الصاغرين وإذا بيوسف وجد في هذا القول الفرج فقال يوسف كل هذا يسمعه وهو واقف أولئك يقطعن أيديهن وهي تعلن ذلك بينهن وأنها راودته وأنه استعصم بنفسه وأنه إن لم يفعل هو لا يزال يهدد ولا يزال ينذر منها ويوعد لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكونن من الصاغرين قال يوسف ربي قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه هذه المرة لم يبقى يشتكي من امرأة العزيز فقط بل أصبح يشتكي من كل هؤلاء النسوة لأنهن شجعن امرأة العزيز وأن هذا الذي تحبينه ليس بشرا من البشر العاديين وليس جماله جمالا عاديا بل هو ملك مثله يحب ومثله يستهتر به ومثله يكون ما يكون قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه نادى ربه وتضرع إليه وهذا يؤكد مرة خامسة وسادسة أن يوسف عليه السلام لم يهم ولم يعزم ولم يفعل ما زعمه بعض المفسرين من أنه كاد أن يفعل، فهو لا يزال مع هذا الإلحاح الشديد ومع إجماع كل هؤلاء النسوة يقول رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعليك بالكافرين والمنافقين، واحفظنا جميعا واحفظ أولادنا وبناتنا من مثل ما حفظ به يوسف عليه السلام. اللهم أبعدنا عن السوء والفحشاء كما أبعدت يوسف عليه السلام. اللهم احفظنا وخذ بيدنا وأكرمنا ووفقنا لطاعتك وطاعة نبي والبعد عن جميع أنواع الفحشاء والسوء وما لا يرضيك ويرضي نبيك يا أكرم الأكرمين يا رب الأرباب. اللهم عليك بأعداء الله من اليهود والنصارى، شتت شملهم، خرب ديارهم، أغرق أساطيلهم، اجعلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أحد سواك طرفة عين ولا أقل من ذلك، والحمد لله رب العالمين. بقولها لهم فذلكن الذي كنتموني فيه هذا الذي سميتموهن أخا ورقيقا هذا الذي بعد أن رأيتموه دهشتم وانزعجتم وقطعتم أيديكم وقلنا هو ملاك هذا هو الذي لمتنني فيه مستهترات بجماله وكماله وصفاته نعم ألا راودته عن نفسي استهترت ورفعت العذار وأعلنت ما كان مكتوما فذلكن الذي لمتنني فيه وإن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين وأقسمت بربها لئن لم يفعل ذلك يوسف ويأتيها ويتصل بها لتسجنن ولا تعذبن ولا يكونن مآله الذل والصغار والضرب الموجع هكذا هددته وهكذا أعلنت لصواحباتها وكل ذلك يوسف يسمعه وينصت إليه مما خاف على حالي على عصمتي على عفتي فلما رأى أن الأمر لا يخلو من اثنتين إما أن يأتيها وذلك الموت دون وإما أن يسجن ويكون من الصاغرين بسجني واعتقالي وقيد حريتي فرأى الثاني على ما فيه من محنة وعذاب أهون عليه من ذاك الذي لن يأتي ولو كان دونه الحياة فجاء يوسف وتضرع لربه قائلا قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إلي يا رب يا إلهي يا خالقي هذا الذي يسمع من امرأة العزيز مولاتي التي بليتني باستعبادها واسترقاقي لها وهي تهددني بما تهددني به فإن كان ولا بد فالسجن أحب إلي وأفعل أحب هو أفعل التفضيل ولكنه يكون كثيرا على غير بابي لأن أفعل التفضيل يقتضي المشاركة والزيادة وليس معنى أن ما عرضت عليه من نفسها هو حبيب إلي ولكن السجن أحب ولكن المعنى أن السجن حبيب إلى نفسي إذا قرن بالفاحشة وما تريده من امرأة العزيز لأن هذا محبوب وهذا محبوب ولكن السجن أكثر حبا لا ليس الأمر كذلك ذاك مضغوض ومبعد عنه وتعود بالله منه واستعصم بالله وتحصن به أن يعيده عنه وهو الآن يخير بين ذلك وبين السجن فاختار السجن قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه فكان المعروف أن التي دعته واحدة هي امرأة العزيز وهنا يقول يدعونني إلي يتكلم عنها وعمن معها من ضيفات لماذا؟ لأنهن عندما رأينا وأكبرنا وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا التفتنا إليه قائلات أجب مولاتك فهن قد دعونا إلى ارتكاب الفاحشة وحرضناه عليها وكانوا إلبا واحدا معها فكانوا جميعا من الطالبات والمحرضات والساعيات علّه ينالهن من ذلك شيء أي شيء وقد قيل وسياق القصة وسياق نظم القرآن لا يقبل أنهن كذلك رفعن أصواتهن بمراودته ولكن التحريض ولكن قولهن لا لا تعصي مولاتك، أطع مولاتك، لا يليق بالعبد أن يخالف مولاته. هو أيضا تأكيد للفاحشة وإلم فيها مع امرأة العزيز، فكنا كذلك جميعا من الداعيات والمحرضات، مما دعا يوسف عليه السلام أن يقول رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن، وإن لم تصرف عني كيدهن تبعد عني كيدهن مكرهن سعيهن للفاحشة استزلالي لذلك. أصبو إليهم من الصبوة والمحبة والشوق وأكن من الجاهلين. يقول يوسف على العصمة التي أكرمتني بها، فأنا في حال أخاف فيه من الشيطان، ولا المرأة أحيانا أعظم من الشيطان. إن كيدكن عظيم، وقد قال تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فهو قد اجتمع عليه كيد الشيطان وكيد المرأة، فخاف على نفسه، فدعا الله جل جلاله أن يخرج من بيتها ومن عشرتها ومن رؤيتها ولو بالسجن، فقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، مما يطلبونني فيه من الفاحشة. الجمهور جمهور القراء، الروايات السبع هكذا بكسر السين، رب السجن. السجن اسم المكان الذي يسجن فيه، والسجن مصدر سجن أي الاعتقال وإلقاء القبض والصرف عن الحرية والقيد لها، والمعنى واحد، رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهم. فهو بمعنى يدعو الله جل جلاله أن يصرف عنه كيدهن وبراءهن وخداعهن وفضيحتهن، وإلا كان من الجاهلين غير المؤمنين ولا الصالحين. وذلك من يوسف تأديب لغير الأنبياء، بمعنى إذا كان النبي المعصوم يرجو الله ويدعوه خوفا من مكر المرأة وخداع المرأة مع وسواس الشيطان وخداعه، فكيف بغير المعصوم؟ ومن هنا كان يقول سفيان الثوري وهو في سن الثمانين: والله إني لأخاف على نفسي أن تختلي بامرأة وأنا في مثل هذه السن الكبيرة. قالوا يوسف عندما دعا بالسجن واختار أحد شيئين لم يذكر ثالثا لهما، مثلا يطلب الإبعاد الصرف بلا سجن، فكان كأنه دعا بنفسه للسجن، كما فعل يعقوب عندما قال لإخوتي: أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، فلقناه بأن يكذبوا وأن يتعللوا وأن يعتذروا بأكل الذئب. وأن الإنسان لا ينبغي أن يقول ذلك، إن صح هذا عن الناس لا يصح عن الأنبياء. فالله جل جلاله رسم ليوسف عليه السلام وقدر في الأزل له عملا أن يصل لأعلى منصب في مصر من الحكم والسلطان والنبوءة والرسالة، وجعل ذلك عن طريق مكروه في الظاهر، فلا بد مما رسمه الله له وقدره الله في الأزل. فقد سبق في علم الله أن ذلك لا يتم إلا بالرؤيا، ثم حسد الإخوة على الرؤيا، ثم طرحه في البير، ثم بيعه عبدا رقيقا لعزيز مصر، ثم تعلق امرأة العزيز به، ثم سجنه، ثم رؤيا صاحبه في السجن، ثم رؤيا ملك مصر، ثم طلبوا يوسف وإخراجه من السجن ليكون ما سنقصه بعد عن الله تعالى، فذلك من الله قدر مقدور لا نحيد عنه بحال. فالقول كان ينبغي وكان يجب وكان وكان، هذا فضول من القول وتدخل بين أنبياء الله وربهم جل جلاله وعليهم الصلاة والسلام. إلا أنه مع ذلك أذكر هنا قصة تاريخية حدثت لي شخصيا في مثل هذا في أول الحركة الوطنية في المغرب، وأنا دون 15 عاما. نشرت فرنسا وكانت ساعتها تستعمر المغرب وتحتله، نشرت قرارا مرسوما ظهيرا تريد فيه أن تنصر البربر سكان المغرب الذين هم 80% من أهل البلاد. فبلغنا ذلك ونحن طلاب، ولكن من معي جميعا أكبر مني ببضع سنوات، فقررنا أن نجتمع في المساجد وندعو الله باسمه اللطيف وندعو غيرنا ليتبعنا في ذلك. وكان من عادتنا في المغرب حالا وتاريخا قديما وحديثا إذا ناب المسلمين شيء التجأوا للمساجد وإلى دعاء الله تعالى باسمه اللطيف. وكان الوقت صيفا وقيضا، فعندما دخلنا المساجد عقد صلوات الجمعة في جميع مساجد البلدة فاس، ولحقتنا بعد ذلك بقية مدن المغرب. فعندما دعونا اللطيف وكنا قريبين من الإمام تبعنا الناس وهم لا يعلمون لما اللطيف ولما الدعاء باللطيف. إن كان للمطر فليس العهد عهد مطر، وليس الوقت وقت مطر، وإن كان لشيء فما هو. فأخذ الناس يتساءلون لما اللطيف ولما الدعاء، فنقول لمن معنا ولمن بجوانبنا وهم ينقلون كلامنا، لأن فرنسا تريد أن تنصر أهل المغرب، تريد أن تنصر المغرب. مضى على هذا أسبوع، أسبوعان، ثلاثة، سكتوا عنا ما دام عملنا داخل المساجد. فزدنا في الأسبوع الرابع على اللطيف، اللهم لا يا لطيف اقف بنا فيما جرت به المقادير، ولا تفرق بين إخواننا البرابير، بيننا وبين إخواننا البرابير. فتساءل الناس وما بال البرابير، قلنا إن فرنسا تريد تنصيرهم، تريد ردتهم، تريد إخراجهم عن دينهم. فإذا بالقوم تحمسوا وخرجوا للشوارع بمظاهرة صاخبة، اضطررنا أن نكون على رأسها، وذهبنا بكل جرأة لحاكم البلد ولشيخ البلد ولقاضي البلد نشكو ذلك ونجبره على أن يصل بنا إلى أكبر مسؤول من المحتلين وإلى ملك البلاد. وإذا بنا عندما ندخل عند حاكم البلد يأمر بقبضنا وبجلدنا وبتعذيبنا. وكنا عندما ننتهي من اللطيف نقرأ قوله تعالى: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وهذا الشاهد. فكان السجن المآل عندما دعونا الله بذلك، ولم يتم شيء من ذلك. وبعد الاستقلال رجونا أن يتم ذلك كما كنا نتمناه أيام الاحتلال، ونرجو أن يكون قد تم. رب السجن، قال يوسف: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال تعالى: استجاب له ربه، فاستجاب له ربه وصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. فاستجاب له ربه، سجن ودفع هؤلاء لسجنه. وكان سجنه هو الأداة وهو السبب لصرفه عن مكرهن وخداعهن وطلبهن للفاحشة، فاستجاب له وصرف عنه كيدهن. كان صرف كيدهن ومكرهن وطلبهن للفاحشة كان بسجنه كما دعا. إنه هو السميع العليم، إن الله جل جلاله السميع لمن دعاه، العليم بصدقه وإخلاصه وأنه دعا الله بلا شرك ولا جاهلية ولا ريبة ولا شك. ثم عقب الله على ذلك فقال: وهنا ننتقل في القصة إلى مرحلة أخرى. كانت المرحلة الأولى الرؤيا، كانت المرحلة الثانية حسد إخوتي، كان المرحلة الثالثة تنفيذ مؤامرتهم وإلقاؤه في البئر، كان المرحلة الرابعة شراء عزيز مصر لا وابتلاؤه بحب زوجتي لا، كان المرحلة التالية فضيحتها وبراءة بما شهد به الشاهد من أهلها، كانت المرحلة السادسة سجنه وإطالة سجنه سنوات. عليه السلام كانت حياته كلها سلسلة من الامتحانات والبلاء، وصبر لكل ذلك عليه الصلاة والسلام. والإنسان العادي عندما يرى نبيا جليلا من الأنبياء أبا وجدا وجد والد في صباه وفي شبوبيته ووقت نبوءته ورسالته يصاب بكل هذا فيصبر، يكون هذا أكبر تسلية وأكبر تعزية للمصابين مما يزيل عنهم الحزن والهم والغم. ومن هنا كان يقول الإمام سفيان الثوري: ما قرأ محزون سورة يوسف إلا وكشف الله غمه وأبدل حزنه سرورا. ودخل قال تعالى: ودخل معه السجن فتيان. ثم بدأ دخل السجن يوسف وتحققت دعوته ورغبته وأبعد بالسجن عن الأعداء، عن النساء، عن خداعهن، عن مكرهن، وبيناه في السجن. دخل معه السجن فتيان شابان غلامان، تسمية فتى، وهذان الفتيان كانا بالنسبة لملك مصر أحدهما كان ساقيا والثاني كان خبازا. وتهمة سجنهما أنهما اتهما بأنهما أرادا أن يسماه ويقتلاه، أحدهما في الخبز والثاني في الخمر والشراب. فعندما اتهما بذلك وأتى هذا بشرابه وهذا بخبزه، فقال لصاحب الشراب: اشرب منه، فشرب ولم يموت. وقال للخباز: كل من خبزك، فأبى وامتنع. فأتى بدابتي بحيوان ورمى إليه ذلك الخبز فمات من حينه، فألقى عليهما القبض معا ورماهما في السجن معا ريثما يحاكمان ليعلم من منهما يريد القتل حقا ومن منهما البريء. إذ عندما قبل أن يلقي القبض عليهما تهنى أحدهما الآخر، فقال أحدهما: إن الذي أراد سمك ووضعه في الخبز هو الساقي. وقال الساقي: كذب، حاول أن يضعه في شرابي وكنت منتبها لمكره وخداعه. وهكذا دخل السجن مع يوسف فتيان، وإذا بهما يريان رؤيا، كل واحد منهما يرى رؤيا. وحياة يوسف عليه السلام ابتدت بالرؤيا وتوسطت بالرؤيا وانتهت بالرؤيا. كانت الرؤيا الأولى سببا حقد إخوتي عليه وتآمرهم وعذابي. وكانت سبب الرؤيا الثانية التمهيد لرؤيا ثالثة وأخيرة في التفريج عنه وإطلاق سراحه وإعلانه ملك مصر أو كملكها. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا. قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا. قراءة حفص وقراءة ورش. وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. رأى الأول رؤيا وأنه رأى أنه يسقي ربه ملكا خمرا، رأى أنه يعصر الخمر، والخمر هنا العنب بلغة أهل عمان في العربية الفصحى. ومن هنا بعض المذاهب يلح على أن الخمر التي هي الخمر المحرمة بالنص هي الخمر من العنب، وليس هذا كذلك. فالخمر ما خامرت العقول، وكما قال عليه الصلاة والسلام: ما أسكر كثيره فقليله حرام، حتى القطر منه حرام، أسكر أو لم يسكر، ما دام الكثير يسكر فالقليل حرام. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: جاء تحريم الخمر وليس عندنا إلا التمر في المدينة المنورة، وما كنا نصنع الخمر إلا من التمر. ولذلك عرف الخمر بأنها ما خمرت العقل، دخلت العقل وخلطته وأفسدته وأخرجته عن تعقله ورزانته والتفكير السليم قولا وعملا. قال: إني أراني أعصر خمرا، أي أعصر عنبا، وعصره يكون خمرا. وأما الآخر فقال: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا يحمل على رأسي خبزا تأكل الطير منه. هذا الخبز الموضوع على رأسي، جاءت طيور، جاءت جوارح من الطير تأكل منه. وسألوا يوسف عليه السلام: نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال له يا يوسف: والله إنا لأحببناك من أول رؤية رأيناك، وظننا فيك الخير، ورأيناك من المحسنين، المحسنين للرفاق المسجونين بالسعي في صالحهم وتسليتهم ورفع أحزانهم، رغم كونك أنت من بينهم، وتجوع وتشبعهم، وتعطش وترويهم، وتدعوهم للفضل وللخير وللصبر، وأن الفرج عند الصبر، ونراك تكثر الصلاة وتكثر الدعاء وتكثر التهجد وتدعونا لكل ذلك، فإننا نراك من المحسنين لنفسك ومع الناس، ومن أجل ذلك ظننا بك خيرا وأحببناك، ونحن قد رأينا رؤيا نريد أن نعلم تأويلها ومآلها وحقيقتها إن كان لها تأويل ومعنى. فعندما قال ليوسف: إنا أحببناك، قال لهما: لا تفعلوا، فالحب الذي أحببت هو الذي مسني بالضر، وهو الذي جرني للعذاب، أحبتني عمتي وإذا بي أصاب من حبها بضرر، أحبني أبي فكان حبه سببا لبغض إخوتي وحسدهم ورميهم لي في البير واسترقاقي إلى أن أصبحت رقيقا في بيت عزيز مصر، أحبتني امرأة مصر فكان حبها سببا لإلقائي في السجن وعذابي كما ترون، فلا تزيداني على ما بي عذابا على عذاب، فلا تحباني. على أنه سيكون حب أحدهما سببا لخيري وسببا لخروجي من السجن، وما كان ذلك من يوسف إلا ظنا، لأن ذلك استرسل في عدة قضايا منذ طفولتي إلى وهو في السجن. قال لا يأتيكما نبئنا لا يأتيكما أول آية نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. أخبرنا بتأويل هذه الرؤيا، رؤيا كل واحد منا، والتأويل معناه المآل، معناه النتيجة، معناه ما يقول إلي. فهذه الرؤيا مني ومن صاحبي، إلى أي شيء تقول، وما رمزها وما تفسيرها وما مغزاها. وإذا بيوسف وقد أعلنا حبهما له وتعلقهما به، وأعلنا أنه محسن وأنه يعلم التأويل، فأراد أن يتخذ ذلك فرصة لدعوتهما إلى الله. وعندما دخل السجن وجد حريته في إعلان رسالتي ونبوءتي وأنه ابن الأنبياء، مما لم يصنعه قط وهو في بيت عزيز مصر. لم يعلن حقيقته ولم يعلن حريته ولم يعلن دعوته لله وتزييف الأصنام والشرك بالله، إلى أن أخذ حريته الخاصة داخل السجن ورب ضارة نافعة. قال أراد أن يعلمهما بشيء آخر زائد على تعبير الرؤيا، لا يأتيكما طعام ترزقاني إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. قال فوق تفسير الرؤيا وتعبيرها والكلام عما تقول إليه رمزا ومغزا كذلك، أعلم بعلم الله ذلك مما علمنيه ربي، علمي بهذا علم علمنيه الله واصطفاني إليه من بين الناس. لا يأتيكما طعام من أهلكما، لا يدخل عليكما طعام من أي نوع مما يسمى طعام، إلا نبأتكما بتأويلي برمزي بمغزى، ما معناه الحار، ما معناه والبارد، ما معناه واللاذع، ما معناه والطير، ما معناه لكل طعام. ظن بعض من المفسرين، وليس كل مفسر مفسرا، أن يوسف كان يتعاطى العيافة، وهي ضرب من الكهانة وضرب من خط الضرب في الرمل، وحاشا يوسف والأنبياء من ذلك، ولكنه علم بالغيب علمه الله إياه وخصه به كما خص أنبياء له وأتباع للأنبياء. عالم الغيب لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فهو علم يوسف من غيبه جل جلاله بعض تأويل الطعام ومعناه والعلم به قبل الحضور، حتى إذا حضر فسره بمغزاه وبمعناه ما يقول إليه وما يراد منه. قال يوسف ذلك مما علمني ربي، معرفتي وتأويلي بأنواع الطعام قبل أن تأتي وبمعرفتي بها قبل أن تأتي، ذلك علم من الله كما قال، لا عيافة ولا كهانة. والعيافة كانت عند العرب الجاهلية وعند غيرهم من شعوب الأرض، يتطيرون ويتشاءمون من طير يأتي من اليمين فكذا ومن الشمال فكذا، ويظهر ذئب ويظهر غراب، إلى آخر ما هناك من التكهنات والأضاليل والأباطيل مما لم ينزل الله بها من سلطان. وقد قال عليه الصلاة والسلام، لا همت ولا صفر، لا عدوى ولا هامة ولا صفر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره التشاؤم ويحب التفاؤل، وكان يتفاءل عليه الصلاة والسلام بالاسم الحسن والوجه الحسن والعمل الحسن. ومرة جاء عمر وهو أمير المؤمنين رجل فقال له عمر ما اسمه؟ قال جمرة. قال ابن من؟ قال ابن شهاب. قال من أي؟ قال من آل النار. قال اذهب فقد احترق بيتك. وهكذا فعلا ذهب هذا الرجل لبيته فوجده قد احترق. وكان هذا مما يلهم له عمر ويحدث به كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: إن يكن من أمتي محدثون فعمر، أي ملهمون يلهمون الخير، يلهمون الحقيقة والواقع قبل وقوعها. وليس هذا من باب الوحي، قد انقطع الوحي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فلا نبي ولا رسول. دخل على عثمان رجل شاب فقال له عثمان: أتدخل على أمير المؤمنين وأنت تزني؟ وإذا بالشاب يرعب ويقول له: أوحي بعد محمد؟ قال: لا، ولكنها الفراسة، والفراسة الصادقة. وقال عليه الصلاة والسلام: فراسة المؤمن في آخر الزمان لا تكاد تكذب، خاصة فراسة آكل الحلال والمتهجد بالليل وسليم القلب من الغش والحسد وبغض المسلمين والنميمة بهم وغيبتهم وما إلى ذلك من صفات السوء. من كان كذلك وكان ذا قلب سليم يكون من الملهمين للخير ومن المحدثين بالخير قبل وقوعه. تقو فراسة المؤمن وهو حديث في الصحيح. نعم، تقو فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. لا يأتيكما طعام ترزقان إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي. ذلكما الإشارة لتأويل الطعام قبل إتيانه، وكما للمخاطب كما قلنا ذا تضاف للمخاطب، كان مفردا أو مثنى أو جمعا، كان مذكرا أو مؤنثا. والمخاطب هنا رجلان، فقال لهما ذلكما: ذا يا هؤلاء، يا هذان، مما علمني ربي من العلوم والمعارف التي أكرمني بها وكان معلمي ولا أحد سواه جل جلاله. ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. تركت ملة يعني قوم مصر وملة عزيز مصر وملة امرأة عزيز مصر وملة من خرج من عندهم قبل، من عندهم قبل، كانوا كفرة لا يؤمنون بالله. كان بينهم غلاما مضروبا على يدي، وكان بين من قبلهم صغيرا لا يسمح له بالقول أمام أحد عشر كبيرا من إخوتي، وخاصة أمام أبيه نبي الله ورسوله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وهنا عندما أحبه هذان الفتيان القبطيان أخذ يدعوهما إلى الله ويقول عن نفسي: تركت ملة الكفر، ملة من لم يؤمن بالله، دين من لم يؤمن بالآخرة، تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. كررتهم مرتين للتأكيد أن هؤلاء الذين تركتهم وتركت ملتهم وصرفني الله عن بيتهم وعن عشرتهم نساء ورجالا، فأنا من هذا الاعتبار في غبطة وفي مسرة وفي شكر لله ونعمة متصلة. وهكذا المؤمن، المؤمن مهما حصل له ولذلك كان يقول ابن تيمية عندما حكم وهو لا يعلم هل سيقتل هل سيسجن هل سيعذب، قال إن يكن موتا فشهادة، وإن يكن سجنا فعبادة، وإن يكن غير ذلك فأنا تحت قضاء الله ونعمتي، وحيثما ذهبت فربي يكفيني ويقوم بشأني. وهكذا يوسف، تلك سنة الأنبياء والمرسلين، ومن هم من أتباعهم وعلى أشكالهم من الخيار من عباد الله الصالحين. فاتخذ السجن عبادة خلوة دعوة لله، أعلن رسالته ونبوءته والدعوة إلى الإيمان وتزييف الكفر والكافرين. وتركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، لا يؤمنون بالحياة الثانية، بالجنة لأهل الخير ولأهل التوحيد وللمؤمنين، وبالنار لأهل الجهل وأهل الشرك والظلمة العتاة الجبارين. لا يؤمنون بحياة ثانية، للجزاء من عمل خيرا فله الجنة، ومن عمل سوءا فله النار. ثم زاد فقال يوسف عليه السلام اتبعت ملة ترك ملة الكفر. وهكذا الشأن في المسلم، أن يتبرأ من كل دين سوى دين الإسلام، من كل مؤله زائف مكذوب مخترع لا حقيقة له ولا وجود إلا أسماء تسمى كذبا وزورا وباطلا. ثم بعد ذلك عاد فقال، بعد أن أفرغ نفسه من كل كفر وشرك ومن أهل الكفر والشرك، قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فأعلن نفسه وعرف حقيقته، وأنه ليس رقيقا بل ولا إنسانا عاديا، فهو نبي الله بدعوة الناس إلى دين الحق، إلى التوحيد، إلى نبذ الشرك والأوثان وأهل الشرك والأوثان، وأنه ابن أنبياء آخرين سابقين الذي اتبع ملتهم ودينهم وطريقتهم وهديهم. واتبعت آمنت متبعا مقتديا مؤتسيا مهتديا بملة آبائي بالإسلام، والإسلام دين جميع المؤمنين في الأرض منذ آدم أبي البشر إلى الأب الثاني نوح، إلى أبي الأنبياء إبراهيم، إلى أنبياء بني إسرائيل، إلى خاتم الأنبياء وإمام الأنبياء وسيد الكل نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وعليهم وسلم. فالدين الذي يدعونا إليه الإسلام لله، إسلام الوجه، إسلام الروح، إسلام الشبح، إسلام القضاء وإسلام القدر. لا رب غيره ولا رازق سواه، له الأمر وله الحكم جل جلاله وعز سلطانه. واتبعت ملة آبائي إبراهيم خليل الله وأبي الأنبياء والجد الأعلى كذلك لنبينا من ولده إسماعيل نبي الله ورسوله، باني بيت الله الحرام، باني الكعبة المشرفة بأمر الله بمساعدة ولده إسماعيل، آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أبوه يعقوب، وإسحاق جده، وإبراهيم جد أبيه. وقال ابن عباس لم يذكر الله الجد في القرآن إلا أبا، ولا يسمى والد الوالد إلا أبا، فهو أب كالأب الأول. ومن هنا يقول يوسف ويقول غيره ممن ذكرهم الله من الأنبياء والمرسلين عند ذكر أجدادهم آبائي، واتبعت ملة آبائي ولم يقل أجدادي، على أن الأب المباشر في هؤلاء الثلاثة ليس إلا يعقوب، أما إسحاق فجده، وإن إبراهيم فجد أبيه، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق، وإسحاق هو إسرائيل، وإسرائيل أي عبد الله، عبدئيل الله، هكذا في اللغة العبرانية. ويعقوب أبوه الذي لا يزال ينتظر من تعذيب الإخوة وعقوقهم اجتماعه بحبيبه وفلذة كبدي ووارث سري والآخذ النبوة والرسالة منه سلالة كريمة نبيلة، كما قال عليه الصلاة والسلام: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. ما كان لنا، ما ينبغي لنا، لا يجوز منا ومن أمثالنا، لا يحق لنا، ونحن عباد الله المصطفين للعبادة للنبوة والرسالة، لا يليق بنا الشرك، ولا يليق بنا الكفر، ولا يليق بنا إلا توحيد الله وتخصيصه بالعبادة والتوحيد وعبادته. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، شيء نكرا ويطلق على ما سوى الله جل جلاله. كل شيء سوى الله عبد لله وخلق لله وتحت القهر والأمر والنهي لله. فلن نشرك بالله خلقا من خلقه، ولا يليق بنا ذلك، على أنه لا يليق بأي عبد بأي إنسان. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن ذلك من فضل الله علينا مما تفضل به علينا، لا يجب على الله شيء، هو الفاعل المختار، هو المتصرف في ملكه كما يشاء، يدخل الجنة من شاء ويدخل النار من شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لأن الظلم التصرف في ملك الغير وليس لله غير، فكل ما دون الله ملك لله يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه. ذلك من فضل الله علينا، بحيث تفضل وتمننا أكرم بأن جعلنا عبادا وأنبياء ورسولا والدعاة لعبادته والدعاة لتمحيصه بالوحدانية وبالألوهية وبالربوبية، لا إله غيره ولا رب سواه. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، بأن قيضنا الله فضلا منه وكرما بأن نكون دعاة للناس، ندعوهم لعبادة الله، لتوحيد الله، لنبذ الشرك والأوثان والمشركين وعبادة الأوثان. فليس فضل الله قاصرا علينا، ولكنه عام علينا وعلى غيرنا من عموم الناس، لما أمرنا بأن ندعوهم لله، أن ندعوهم لدين الله، أن ندعوهم لتوحيد الله، أن ندعوهم لتزييف الشرك والكفر وكل ما لا يليق بجلال الله وحدانيته. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، الشر أكثر من الخير، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. لكن مع هذه الحقيقة من فضل الله علينا أن أعدنا أنبياء ورسولا، نبأنا وأرسلنا لعباده لدعوتهم إليه جل جلاله، هذا فضل منه، وهيأنا وأمرنا وأرسلنا عبادا له مكرمين لدعوة الناس لتوحيده وعبادته وتخصيصه بكل ذلك جل جلاله وعز مقامه. لكن مع هذا الفضل العميم الفضل الذي لا يخصنا ولكن يعمنا مع غيرنا من الناس أكثر الناس لا يشكرون الله على أن رزقهم وخلقهم وعافاهم وأرسل إليهم رسلا مبشرين ومنذرين إلا قليل منهم وقليل ما هم. ثم قال يوسف في حكاية الله عنه يا صاحبي السجن بعد هذه المقدمة في الدعوة العامة ومعرفة مقامه لهؤلاء ومن معهم في السجن أخذ يدعوهما للتوحيد ونبذ الشرك والأوثان وتعدد الآلهة. يا صاحبي السجن أرباب خير متفرقون أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. وكانوا من عبدة الآلهة وليس هناك إلا إله واحد لا إله إلا الله لا إله معبود بحق إلا الله جل جلاله. يا صاحبي السجن سماهما صاحبي وهما صاحبا السجن صاحباه في السجن وزاملاه في المحنة وزاملاه في العذاب وقيد الحرية فهما صاحبان له ما داما جميعا ما داموا جميعا في السجن كما يقال أصحاب النار كما قال تعالى أصحاب النار وأصحاب الجنة الذين يسكنون هذه وهذه. فهؤلاء الآن سكان السجن فهم صاحبا السجن مع يوسف. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله واحد قهار؟ استفهام إنكاري تقريعي يستفهمهم ليقرر لهم ويقرعهم هل الواحد المعبود القهار لكل الخلق خير أم إله متعددون متفرقون إله من حجر وإله من حيوان وإله من مخلوق ملكا أو إنسان أو جنا لا يربط هذا بهذا شيء. أهؤلاء الآلهة المتعددة التي لا تنفع نفسها ولا تضر غيرها وهي محتاجة لمن ينفعها ويدفع عنها الضر اتخاذ هؤلاء آلهة ومعبودين خير أم الله الواحد القهار؟ أم الله الحق؟ أم الرب المعبود بحق؟ أم الله قهار العباد صيغة مبالغة يقهرهم بالموت يقهرهم بالعقاب يقهرهم بالأمر والنهي كل تحت أمره وكل تحت نهيه وتحت سلطانه وتحت جلاله لا مخرج لأحد منهم عن قهره وسلطانه جل جلاله. فهذا الله جل جلاله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي المميت وهو الضار النافع. أعبادة من كانت هذه صفته خير لكم في معاشكم وفي معاديكم أم عبادة آلهة متفرقة لا يربط بينها رابط لم تخلق نفسها ولا تستطيع دفع نفسها ولا دفع الضر عن نفسها؟ أعبادة هذه الآلهة المزيفة الآلهة المتعددة خير أم عبادة الإله الواحد القهار لي ولكم ولكل الخلق؟ ومعنى الكلام عبادة الله الواحد خير وأيضا خير هي من أفعال التفضيل بمعنى أخير ولكن هكذا نطق بها ونطق بلغة شادة ضعيفة أخير ليس في القرآن ولكن في بعض لهجات قبائل العرب الشاذة والمعنى كذلك وهي أيضا ليست على بابها ليس اتخاذ الآلهة المتفرقة، والإله الواحد كله خير، ولكن عبادة الله القهار أكثر خيرا من تلك. وإنما الخير كله، وإنما الحق كله، ولا خير في عبادة الأوثان والآلهة المتعددة بحال، ولكن الخير كله في عبادة الله الواحد القهار. قال تعالى في حكايته عن يوسف واسترساله لدعوته إلى الله لرفاقه وزملائه في السجن: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال تعالى: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن هي، يقول يوسف ويحكي الله عنه مؤكدا ذلك ومصادقا عليه جل جلاله، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها. يقول هذه الآلهة المتفرقة المتعددة، هذه الأصنام وهذه التماثيل ليست إلا أسماء عبدتموها من دون الله، وخصصتموها بالعبودية وبالألوهية، لا حقيقة لها ولا وجود. ما هي إلا أسماء سميتموها، أسماء لا وجود لهذه إلا الاسم، والاسم لا كيان له ولا واقع له ولا حقيقة له، فليس في الكون رب إلا هو، ولا إله إلا هو، ولا خالق ولا قاهر إلا الله جل جلاله. ما تعبدون من دوني، لستم تعبدون من دون الله إلا أسماء لا مسميات لها، لا حقيقة لها في الخارج، إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، هذه التي سميتموها آلهة لا وجود لها ولا حقيقة، إن هي إلا أسماء لا مسميات لها، تعيشون في الأوهام والخزعبلات والأحلام أضغاث الأحلام. ما تعبدون من دوني إلا أسماء سميتموها أنتم ولم يسميها الله ولم يسميها الحق.